قال رحمه الله تعالى: باب نكاح الكفار. باب نكاح الكفار، لماذا قال هنا نكاح الكفار؟ وفي كتاب البيع ما قال باب بيع الكفار أو إجارة الكفار أو المعاملة مع الكفار، ما أفرد لها بابا. ها؟ طيب، وهناك ما الكفار هل يجوز البيع والشراء معهم؟ الكفار يجوز البيع معهم، ولكن في النكاح لا يجوز. الأصل أن لا يجوز النكاح الكفار إلا مع استثناء من النساء. يعني يحتاج إلى ها؟ الكفار عندهم عقائد. ها؟ الكفار عندهم عقائد في الأنكحة. عندهم عقائد في الأنكحة. وفي الحقيقة يعني سبب الإفراد بالتبويب هنا وعدم الإفراد بالتبويب هنالك، لأنه هنا يوجد أحكام خاصة بهذه المسألة، يوجد أحكام خاصة بهذه المسائل، سواء نكاح الكفار بينهم إذا كانوا من أهل الذمة، طيب، سواء ترافعوا إلينا أو ما ترافعوا إلينا، أو كان في نكاح الكفار ثم أسلموا، ثم أسلموا بعد، أو في ابتداء نكاح المسلم لكافرة أو ابتداء نكاح الكافر لمسلمة، فهذه مسائل كلها فيها تفاصيل وفيها دلة عامة ودلة تفصيلية، فليجل هذا احتاج إلى الإفراد بالترجمة. والشيخ قال: باب نكاح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم. فقوله من أهل الكتاب وغيرهم، هذا يعني لو كان في الصف يعني عند العنوان ربما كان أنسب كما هو في بعض الطبعات الأخرى. قال: حكمه كنكاح المسلمين في الصحة ووقوع الطلاق والظهار والإيلاء وجوب المهر والنفقة والقسم والإحصان وغيرها. يقول لك: حكم نكاح الكفار كحكم نكاح إيش؟ المسلمين. قال: في الصحة يعني الأصل أنه صحيح، الأصل نقول أنه صحيح. قال: ووقوع الطلاق والظهار والإيلاء، فلو طلق امرأته الكافر نقول هذا الطلاق صحيح. طيب، والإيلاء كذلك، والظهار، ووجوب المهر والنفقة والقسم. طيب، فإذا زوجها وجاءت تطالب هي بالمهر نحكم عليه نقول تمهرها. والإحصان وغيرها، الإحصان الحكم بالإحصان يفترق عندنا في حد الزنا، هل هو محصن أو غير محصن؟ فنقول إنه إن كان قد وطئ في نكاح صحيح فعلى ما سيأتي من تفصيل فحكمه أنه محصن، حكم أنه محصن ولو كان كافرا. الله أكبر. ولماذا قلنا بأنه يعني حكمه حكم نكاح المسلمين في الصحة ووقوع الطلاق وما إلى ذلك؟ نقول هذا قد أشير إليه في كتاب الله تعالى، يعني في الاستعمال القرآني تجد أن الله جل جلاله نسب نساء الكفار لهم، مثل قوله تعالى مثلا: وامرأته حمالة الحطب، فهذه كافرة وزوجها كافر. وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون مؤمنة ورجل زوجها كافر، فجعلها امرأته وجعل امرأته. فيعني حقيقة الإضافة تقتضي الزوجية الصحيحة كما يقول الشيخ منصور في شرح المنتهى. قال: ويحرم عليهم من النساء من تحرم علينا. وانتم ترون يعني في السنة النبوية ما يعني أسلم رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني أولادك السابقين أولئك ليسوا من نكاح صحيح، فلا ينسبون إليك أو تحتاج إلى استئناف عقد أو ما إلى ذلك. لا، ليس الأمر، لم يقع شيء من ذلك. قال: ويحرم عليهم من النساء من تحرم علينا. يحرم عليهم من النساء من تحرم علينا، يعني أن الكفار إذا كانوا من أهل الذمة فإننا نحملهم على هذا، يحرم عليه من النساء من تحرم علينا، فيحرم عليه أن ينكح أمه وأخته وخالته وعمته وهكذا. قال: ويقرون على فاسده، أي فاسد النكاح. أنتم مرت بكم مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ في الأصول تمر مسألة هذه، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ هنا في كلام حول هذه المسألة، و إن كنتم تذكرون بعض العلماء يقول إن الخلاف في هذه المسألة لفظي، فإن النتيجة النهاية أنا لا نأمرهم أن يصلوا الآن ولا نأمرهم أن يصوموا ما إلى ذلك. بعض العلماء نازع في ذلك قال لا، بل الخلاف له ثمرات، منهم ابن اللحام في القواعد وذكر هذه المسألة من أفروع، ذكر هذه المسألة يقول هذه المسألة من أفروع المبنية على هذا. قال ويقرون على فاسده، أي فاسد النكاح، يقرون على فاسد النكاح. وسيشترط الشيخ لهذا شرطين اثنين، قال إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا. يقول لك الشيخ ما الحكم لو أن كافرا من الكفار عقد عقد زوجية، ولكن ذلك العقد فاسد في شرعنا. لو فرضنا أنهم مثلا يعقدون بدون ولي، طيب هذا فاسد في شرعنا أو باطل في شرعنا، فما الحكم في تنزيل الحكم هذا عليهم هم؟ يقول الشيخ يقرون على فاسده. نقول هم عندهم إيش الحكم؟ اعتقدوا صحته في شرعهم، يقولوا لا يشترط ولي عندهم، ولم يرتفعوا إلينا، ما جاءوا يتنازعون إلينا في هذا الزواج هل هو صحيح ثابت ولا غير ثابت، فإيش الحكم؟ نقول إنهم يقرون عليه. وأنا سأذكر لك عبارة بعض الكتب الأخرى مثل صاحب المنتهى. صاحب المنتهى ما قال ويقرون على فاسده، قال ويقرون على محرمه. هل في فرق بين عبارتين؟ ما قال ويقرون على فاسده، وإنما قال ويقرون على محرمه. ها؟ بس حكم وضعه تكليفي؟ وش الفرق؟ أيهما أعم؟ أي العبارتين أعم؟ فاسده ولا محرمه؟ فاسده أعم؟ ها؟ لماذا أعم محرمه؟ وماذا يدخل غير فاسد؟ الباطل، صح، إيه هو كذلك، الله يفتح لك. نعم هو كذلك، إنه نحن عندنا تعرفون إنه الفاسد قالوا مختلف فيه مثل النكاح بدون ولي، والباطل المتفق على بطلانه، فمحرمه هذه تشمل الجميع. ولأجل هذا عبارة المنتهى والغاية أدق، قالوا يقرون على محرمه حتى يشمل الفاسد والباطل، وسيتأكد لك هذا بعد قليل. يقول إذا اعتقدوا صحته في شرعهم، هذا هو القيد رقم واحد. قال بخلاف ما لا يعتقدون حله فلا يقرون عليه لأنه ليس من دينهم. شيء الذي ما يعتقدون حله فإنهم لا يقرون عليه. عندكم نصارى في البلد؟ عندكم نصارى في البلد؟ ما فيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، كنا نحب يكون فيها، ما نحب بس يعني حتى طيب يعني بعض الإخوة يقول من مثال ذلك زواج النصراني بأخته، يقولون هذا محرم في النصرانية، يقولون هذا محرم في النصرانية، فهل يقرون عليه؟ نقول لا يقرون عليه. القيد الثاني قال ولم يرتفعوا إلينا، لم يرتفعوا إلينا، لم يترافعوا إلينا. والظاهر والله أعلم أن المراد لم يترافعوا إلينا في هذا النكاح، في إثباته أو إبطاله، في إثبات هذا النكاح وإبطاله. وإنما قلت لك الظاهر من دون جزم، لأنه ما وجدت أحد يعني صرح بهذا، أن المراد لم يرتفع إلينا أي لم يترافعوا في إثبات النكاح وإبطاله، إلا في شرح مسجل على الروض موجود في اليوتيوب رحمك الله، شرح ممتاز جدا وأنا أستفيد منه يعني أحضر منها أحيانا، استمع إليه في الذهاب والإياب. الشيخ عبد الرحمن العجلان رحمه الله شرح الروض المربع في المسجد الحرام، شرحه موجود في اليوتيوب، شرح جميل جدا مركز وثريب الأمثلة رحمه الله، يعني الأمثلة سهلة على لسانه جدا جدا، يأتي شيء الفر يعني المسألة واحدة يأتي بأربع أمثلة وهو يتكلم بسرعة يعني من دون أن يتوقف، فشرحه واضح رحمه الله ومفيد. وتكلم هنا يقول المراد هنا لم يرتفعوا إلينا أي لم يترافعوا في إثبات النكاح صحته أو بطلانه، وكأن يعني السياق يساعد على هذا، السياق إنما يساعد على هذا. طيب مفهوم القيد الثاني قوله لم يرتفعوا إلينا، لو لم يرتفعوا إلينا وش الحكم؟ نتعرض لهم بشيء؟ ها هو لا لا يعني هو صحيح في شرعهم لكن ما لكن مرتفع إلينا. نقول إذا لم يرتفعوا إلينا فإننا لا نلتفت إليهم، لا لا نحكم بينهم إلا إذا ارتفعوا إلينا. الدليل على هذا قول الله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، مفهومه إذا لم يأتوا فإنك لا تطلبهم بهذا الحكم، لا تطلبهم بهذا الحكم. قال لأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يعترض عليهم في أنكحتهم مع علمه أنهم يستبيحون نكاح محارمه، نكاح محارمهم. نكاح المحارم هذا إيش حكمه في الشرع، فاسد ولا باطل؟ ها محرم إيه باطل، باطل لأنه يعني محرم بالاتفاق ما فيه أي خلاف، فهو باطل، فلم يتعرض لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فهذا يقرون على إيش محرمية. قال فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا. طيب قبل أن ندخل لهذا التفصيل أريد منك أن تركز معي في هذا التشجير، إن شاء الله نواضح عندك. طيب هل يقر الكفار على أنكحتهم إذا كانوا لا يعتقدون صحتها؟ إيش الحكم؟ لا يقرون. طيب يعتقدون صحتها لم يرتفعوا إلينا، ها لا نتعرض لهم. طيب ارتفعوا إلينا إن كان قبل العقد فإننا نعقده على حكمنا، واضح؟ ترافعوا إلينا قالوا نحن ما يعني ترددنا في هذا الموضوع، هل لازم ولي ولا بدون ولي، شهود بدون شهود، نقول إذا ارتفعوا إلينا قبل العقد فنعقده على حكمنا. طيب إذا كان بعد العقد وترافعوا إلينا في هذه المسألة، في مسألة هذا الزواج، قال تباح وقت الترافع، إن كانت تباح وقت الترافع فإنهم إيش يقرون. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني تباح وقت الترافع يعني مثلا لو أنه عقد على امرأة، توفي إنسان فجاء شخص آخر فعقد على امرأة هذا الإنسان، توفي اليوم أسبوع القادم جاء هذا وخطب المرأة وعقد عليها وهي في العدة، بعد 6 أشهر صار بينهم مشكلة في موضوع إثبات العقد وعدم إثبات العقد وكذا، فترافعوا إلينا، نقول هل خرجت من العدة؟ لا. خرجت من العدة؟ لا. توفي عنها موت كم؟ 4 أشهر و10 صح؟ أي 4 أشهر و10، نحن الآن نقول 6 أشهر. طيب فما الذي سيحصل حينئذ؟ هذه هل تباح وقت الترافع؟ لما ترافعوا هل هي مباحة له؟ مباحة له لأنها قد خرجت من العدة، صح أو لا شيخ؟ مباحة ولا غير مباحة؟ مباحة لأنها خرجت من العدة ليست في العدة. طيب فهذا إيش الحكم؟ هذا نقرهم على ما هم عليه، نقرهم على ما هم عليه. طيب عكس ذلك لو أنها لا تباح حينئذ، توفي هذا اليوم الأسبوع القادم عقد عليها ذلك الرجل، بعد 2 أسبوع صار بينهم مشكلة في موضوع إثبات العقد وعدم إثبات العقد وكذا، فجاءوا ترافعوا إلينا، فما الحكم؟ ها لا يقرون عليه. لماذا؟ لأن هي الآن لا تزال في حكم العدة، صح باري؟ إيه لا تزال في حكم العدة، هذه لا تزال في حكم العدة، و حينئذ تعرف أن المسألة إن كانوا قبل العقد فإننا نعقده على حكمنا، وإن كان بعد العقد فعلى ما ذكر. وكل هذا انتبه، كل هذا موضوع المرافعة في أي شيء إن يكون الترافع، قلت لك الشيخ العجلان رحمه الله يقول الترافع في موضوع إثبات العقد وعدم إثباته والخلاف في هذه المسألة. بعض مشايخنا يقول قد يكون المراد ما هو أوسع من ذلك، كل ترافع في شأن الأنكحة، كل ترافع يتعلق بالأنكحة، النفقة مدري إيش كذا كذا، فإنه داخل في ذلك. أنا ما رأيت شيء أنه يعني واضحا في هذا. طيب واضح الآن التشجير هذا؟ يلا الذي يريد التشجير يدفع ريالين. قال فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا بإجاب وقبول وولي وشاهدي عدل. قال تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. فقوله بإجاب وقبول ولي وشاهدي عدل هذا يعني مبني على أنه معنى احكم بينهم بالقسط أي احكم بينهم بشرع الله جل جلاله المتضمن للقسط والعدل. قالوا إن أتونا بعده أي بعد العقد فيما بينهم أو أسلم الزوجان أو أسلم الزوجان يعني معا على نكاح لم نتعرض لكيفية صدوره من وجود صيغة أولين وغير ذلك. يقول ابن عبد البر هذا بالإجماع, يقول هذا بالإجماع. يقول وإذا تقرر ذلك فإن كانت المرأة تباح إذن أي وقت الترافع إلينا أو الإسلام. ما مثاله؟ مثال المرأة تباح إذن, تباح في ذلك الوقت. قال كعقد في عدة فرغت, عقد عليها ثم جاء الترافع متى؟ بعد فراغ العدة. أو على أخت زوجة ماتت, عقد على أخت زوجته ثم ماتت إحداهما قبل الترافع إلينا. طيب أو كان وقع العقد بلا صيغة أولي أو شهود, لم يقع هذا في العقد. طيب ما الحكم؟ قال أقر على نكاحهما لأن ابتداء النكاح حينئذ لا مانع منه فلا مانع من استدامته. قال وإن كانت الزوجة ممن لا يجوز ابتداء نكاحها حال الترافع أو الإسلام. ما مثاله؟ قال كذات محرم, ذات محرم عقد على أخته, على بنته, على ربيبته. طيب ثم ترافعوا إلينا, ما الحكم؟ هذا يفرق بينهما, هذا يفرق بينهما. قال أو معتدة لم تفرغ عدتها, يعني عقد على امرأة وهي في عدة ثم ترافعوا إلينا وهي لا تزال في العدة. أو مطلقته ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره, طلقها التطليق الثالثة ثم رجع إليها, راجعها من دون أن تنكح زوجا غيره, ما الحكم؟ قال فرق بينهما لأن ما منع ابتداء العقد منع استدامته. هذا قاعدة, هذا قاعدة. الشيء الذي يمنع ابتداء العقد فإنه يمنع إيش؟ يمنع استدامة العقد. ولو قال لنا واحد منكم قد درس القياس جيدا فقال لأن ما منع ابتداء العقد منع استدامته من باب أولى, قلنا مضبوط عليك, ممتاز. إلا أنه إذا كان يمنع الابتداء, دائما هم يقولون الأصل يعني الغالب, الغالب في استعمال القواعد يقولون الاستدامة أقوى من الابتداء. طيب فإذا كان الابتداء يمنعه ذلك فلا أن يمنع الاستدامة, لا أن يمنع الاستدامة من باب أولى. طيب وقف هذا يا شيخ عبد الله.